الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حقا، فهو الودود خفي الألطاف الحنان المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف، اللطيف في بلائه ولو كان من العبد إسراف، القريب المحب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف. نحمده تبارك وتعالى ونسأله السلامة مما نخشى ونخاف، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الجدل والإسفاف، ونرجوه ونسأله الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف، ونرجوه أن يجنبنا بفضله الفساد والإتلاف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وإنصاف، شهادة شهدت بها شخوصنا وظلالنا والأعضاء منا والأطراف، شهادة أقرت بها الطيور والأسماك في البحور، وكذا اللآلئ والأصداف هي نشيد الموجودات، ومن أجلها قامت السماوات، والإقرار بها كاف شاف، هي نور البصائر وبحقيقتها قوام الأعراض والجواهر، وإنكارها ظلم عظيم وإجحاف، هي نفي وإثبات، تدل على وحدانية الذات مع تعدد الأوصاف، دليلها عبير الورود، نسيمها أنفاس الوجود، وبالدفاع عنها ارتقى وعز الأسلاف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الإنعطاف، سامق القمم، متعدد الهمم، موطأ الأكناف، عظيم خلقه، وحي نطقه، جعل رزقه تحت ظل الرمح والأسياف، وطيء الفراش، بسيط اللباس، عيشه الكفاف، مركبه البعير، سريره الحصير، يلبس النعل والخفاف، بالقناعة قد أمر، وبالزهد قد اشتهر، وممتلئت بطعامه الصحاف، كريم إذا أسر، عفو إذا قدر، لا ينقض الأحلاف، ابتلي بفقد الأولاد فصبر، ورحب بالموت حين حضر، كأنه يوم الزفاف، كلام النبي در منظوم، لمساته تسعد المحروم، ريقه شهد صاف، حوضه زلال ورواء، كأسه سلسل وشفاء، شفاعته للجمع إسعاف، هو سيد الكل والجميع، وأول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف، أمرنا بالصلاة والسلام عليه، والتأدب في الوقوف بين يديه، وغض الصوت بلا استخفاف، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح وأضاف، وكلما سعى عبد بالبيت أو طاف، طالما كان في الكون أضواء وأطياف. وبعد، فإني أشهد الله تعالى أني أحبكم جميعا في الله، والله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا ينفع. اللهم أنعم علينا وعلى بلادنا بنعم الأمن والإيمان. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ أمننا واحفظ بلادنا واحفظ أولادنا واستر أعراضنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. الأمن والأمان في السنة والقرآن. مع اللقاء 49 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش مع حضراتكم مع هذا العنوان الهام، مع الآية 82 من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. أحبتي، أولا نعمة الأمن والأمان، ثانيا وكيف السبيل لتحقيقهما. لا شك أن أمتنا العربية تعيش مرحلة انعدم فيها الأمن والإيمان، يرى ذلك كل ناظر وكل حاضر وباد. فبنعمة الأمن يتحقق كل شيء. دعا إبراهيم ربه لمكة أن يجعلها حرما آمنا، وقدم الأمن على الرزق، فقال كما في الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فقدم الأمن على الرزق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي نفس المعنى في الآية 35 من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وحين طلب يوسف الصديق من أبويه أن يدخل مصر قال لهما: فيهما نعمة لا تقدر بثمن. فقال في الآية 99 من سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمن غير الأمن لا يتحقق شيء، لا يمكن أن تعبد الله خائفا، لا يمكن أن تعيش خائفا. والأمن أمنان: أمن مجتمعي وأمن قلبي، لا يتفق هذا مع ذاك أبدا. كلما تحقق الأمن القلبي انتفى الأمن الاجتماعي، وكلما تحقق الأمن الاجتماعي كلما تحقق الأمن المجتمعي كلما ذهب الأمن القلبي. بتوضيح: الأمن أمنان: أمن محمود وأمن مذموم. الأمن المذموم أمن القلب في الدنيا، فلو أمن القلب في الدنيا من مكر الله ومن عذاب الله رأينا قلوبا قاسية وعيونا جامدة وغفلة عن الآخرة. لو أمن القلب في الدنيا جمدت عيونه وقست القلوب وغفل الناس عن الآخرة. ولا يمكن في وسط هذه الغفلة أن يتحقق الأمن المجتمعي. الأمن المجتمعي أن تأمن في بلد على نفسك وعرضك ومالك ودمك وولدك وابنتك، لا يمكن أن يتحقق هذا ونحن في غفلة عن الآخرة، لا يمكن أن يتحقق هذا ونحن أصحاب قلوب قاسية، لا يمكن أن يتحقق هذا ونحن أصحاب عيون جامدة. فالأمن أمنان، أمن مجتمعي لا يتحقق إلا بخوف قلبي، وأمن قلبي لو تحقق ذهب الأمن المجتمعي. فلا يمكن أن يجتمع الأمنان أبدا. إذا اجتمع الأمن المجتمعي لا يمكن أن ترى قلوبا خاشعة، ولا يمكن أن يتحقق هذا مع ذاك. يتحقق الأمن ويتحقق أمن الناس ويأمن الناس على أموالهم وديارهم وأعراضهم إذا عرف الناس ربهم، وإذا عرف الناس ربهم أحبوه، وإذا أحبوه خافوه. فإن حدثتني عن مجتمع وعن أمن مجتمعي أحدثك أين الأمن القلبي. إن كان موجودا لا يمكن أن يجتمع الأمن القلبي مع الأمن المجتمعي أبدا، وسأبين ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. أنعم الله تعالى على أهل الجنة بنعم لا تعد ولا تحصى. من هذه النعم التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نعمة الأمن، قال الله تعالى لأهل الجنة: رزقنا الله وإياكم الجنة، في الآية 45 و46 في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. حدث الله عنهم في الآية 55 في الدخان: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. إذ أنه لا يمكن أن تنعم بطعام ولا بشراب ولا بعمل في ظل انعدام أمني، لا يمكن أن تنعم بشراب وأنت خائف، لا يمكن أن تنعم بطعام وأنت خائف. الجنة نزع منها كل أنواع الخوف، وتحقق فيها كل أنواع الأمن. في الدنيا تخاف المرض، الموت، العمر، زوال النعمة، تخاف زوال النعمة. في الجنة أمنت من الأسقام، في الجنة أمنت من كل ما ينغص عليك عيشك، فالجنة آمنة وأهل الجنة في أمن وأمان، وهي من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم كما في الآية 27 في سورة سبأ: وهم في الغرفات آمنون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم في الغرفات آمنون. كما من الله تبارك وتعالى على سبأ فقالوا: ربنا سيروا فيها ليالي، كما في الآية 18 منها: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فلا يمكن أن تأمن على نفسك وعلى عرضك وأنت تشعرني أنك في سعادة، لا تتحقق السعادة مع الخوف أبدا. جربنا ورأينا بأم عيوننا أنك كنت تخاف على ولدك وهو يذهب إلى مدرسته، لا تأمن على عرضك وزوجتك وابنتك وهي في عمل وأنت في عملك، لا تأمن على أهل بيتك في بيتك، لا تأمن على أهل بيتك في بيتك لانعدام نعمة من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، على الإنسان، ألا وهي نعمة الأمن والأمان. قال رسول الله في الحديث الذي قال الترمذي عنه حسن صحيح وخرجه في الزهد من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه قدم نعمة الأمن على نعمة الطعام وعلى كل نعمة بعدها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن رزقك الله نعمة الأمن فاعلم أنه قد من عليك بنعمة من أجل النعم. أقول بالأمن المجتمعي لا بالأمن القلبي، بأمن مجتمعي تنعم فيه بسعادة وتأمن فيه على نفسك ودمك وعرضك وولدك وبيتك. إن كنت آمنا في المجتمع في هذا المجتمع فاعلم أنه تحققت له أسباب الاستقرار مع ظل الأمن، وفي ظل الأمن المجتمعي تتحقق نعمة الرخاء والاستقرار. وكيف نحصل هذا وكيف نتحصل هذا؟ بعدة نقاط أساسية مهمة، أولها زيادة الإيمان بين الناس، فالإيمان يزيد وينقص، لا يمكن في مجتمع يخاف الله أن يهتك عرضا، لا يمكن مع رجل مؤمن أن يسفك دما، لا يمكن مع مؤمن أن يختلس مالا، لا يمكن مع وقوعها مع الندرة، إلا أن المجتمع الإيماني الموحد بالله الذي يعبد الله تبارك وتعالى على عبادة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد الخالصة، إن زاد الإيمان بين أهله وأفراده تنعم أهله وأفراده بنعم لا تعد ولا تحصى. فهي زيادة الإيمان تأتي بعدة أبواب: بصلاة النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بالفريضة أولا، وتتقرب إلى الله تعالى بأداء نوافله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بصوم النافلة بعد صوم رمضان، بصدقة النافلة بعد الصدقة المفروضة الزكاة، بصلاة ركعتين من الليل، بابتسامتك في وجه أخيك، بتشييع جنازة مسلم، بعيادة مريض. وهكذا أبواب الإيمان أفرد البخاري لها بابا وكتابا يسمى بالإيمان، وأفرد فيه من أبواب الإيمان ما لا عد له ولا حصر. ثانيا بعث، أقول بعث بعث الآداب والأخلاق والسلوكيات بين المجتمع وبين المسلمين خاصة وبين المجتمع عامة. أقول إن من أخطر الأزمات التي يتعرض المجتمع لها أزمة خلق. إن من أخطر الأزمات التي يتعرض المجتمع لها هي أزمة أخلاقنا. فالمسلم يحسن أن يعبد الله ويصلي ويصوم ويزكي ويعتمر ويحج، وفي المحك الأساسي بين الناس في المعاملات ترى شخصا آخر وترى خلقا آخر. سلوكياتنا تحتاج إلى إعادة ضبط، أخلاقنا تحتاج إلى أن نعود إلى خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن إسحاق عن ابن من حديث عروة أن عمير بن وهب كان يجلس مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة بعد غزوة بدر، وكان المسلمون قد أخذوا وهب بن عمير بن وهب من جملة من كانوا وقعوا في الأسر، أخذوه أسيرا. فقال عمير بن وهب لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. انتهزها صفوان بن أمية فرصة وقال: عيالك مع عيالي ودينك عندي، أنا أقضيه عنك. فركب عمير بن وهب إلى مدينة رسول الله وشحذ سيفه وسم وأناخ راحلته على مسجد رسول الله، ووقعت عين الفاروق عمر على عين عمير، وقال: شيطان ثقيف، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وأخذه عمر ولببه وأخذه بحمالة سيفه ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ينظر إلى الذي جاء إليه قاتلا، ينظر إليه مبتسما ويقول لعمر، وباستطاعة رسول الله أن يأمر عمر أن يسلط عليه سيفه وأن يفصل عنقه، ولكنه قال: دعه يا عمر، أدن مني يا عمير، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: ابن عندكم، ابني عندكم هو أسير، جئت إليكم لتحسنوا في فدائه. قال: أخبرني بالله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: لا، بل جلست مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله، والله حائل بينك وبين ذلك. فصرخ وقال عمير: أشهد أنك رسول الله. هذا كلام لم يحضره إلا أنا وصفوان، أعلم أنه ما أخبرك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وشهد شهادة الحق. قال رسول الله: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا ولده بلا فداء. أرأيت خلقا كخلق الحبيب رسول الله؟ دع المشهد يتألق روعة وسموا وإجلالا. أين أخلاقنا مع جيراننا؟ أين سلوكنا وأخلاقنا في طرقاتنا، في مصانعنا، في عيادتنا، في مجتمعنا؟ ترى سبا وشتما وقذفا وهتكا ودماء، وترى ما لا يخطر لإبليس على بال. ترى أحوالنا أحوال عجيبة، ترى أحوالنا أحوالا عجيبة، ترى أن هذا الذي يفعل ذلك ويسب ويشتم ربما ذهب بعد سبه وشتمه يصلي أو خرج حاجا ويعود بعد ذلك إلى ما كان عليه من سب وشتم وقد بعث الآداب والأخلاق والسلوكيات المحمدية من خلال أفعالنا لا من خلال أقوالنا، من خلال أفعالنا. فليست العبرة بالأقوال، إنما العبرة بالأفعال. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم آية مرعبة فتزل قدم بعد ثبوتها، ما قال فتزل قدم بعد تذبذبها، إنما قال بعد ثبوتها. فليست العبرة في التثبيت بالأقوال، إنما العبرة بالأفعال. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولم يقل ولو أنهم فعلوا ما يقولون، فعلوا. فالعبرة بالأفعال وليست العبرة بالأقوال. فتزل قدم بعد ثبوتها. بعث الآداب أركز عليها، بعث الآداب والأخلاق والسلوكيات الإسلامية من خلال أفعالنا لا من خلال أقوالنا. كونوا دعاة، قال عمر بن عبد العزيز، كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم، بأخلاقكم. ما من شيء، كما روى ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أبي الدرداء، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، أثقل ما يوضع في ميزانك، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الصلح بين الناس من الأسباب، من الأسباب الجالبة للأمن. الصلح بين الناس على أساس الحق والعدل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. روى البزار والطبراني بسند صححه الشيخ الألباني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلحوا ذات بينكم، ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام، ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. روى البزار والطبراني بسند حسن من حديث أنس بن مالك: بينا نحن مع رسول الله رأيناه قد ضحك، قلنا، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العالمين يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ مظلمتي من هذا، ظالم ومظلوم، وعند الله تجتمع الخصوم. ظالم ومظلوم بين يدي الله، في بين يدي الحق، بين يدي من لا تخفى عليه خافية، جثيا، جلسا على ركبتيهما. فقال المظلوم: يا رب خذ مظلمتي من هذا، فقال الله للظالم: أعطه مظلمته. قال: ما عندي من شيء. قال: آخذ من حسناته. فقال: أعطه من حسناتك. قال: يا رب فنيت حسناتي. فيقول المظلوم: ليحمل عني من أوزاري. ففاضت عينا رسول الله وقال: إنه ليوم عظيم، في يوم تحمل الأوزار، إنه ليوم عظيم يتمنى الرجل أن يحمل غيره أوزاره، فقال لا، فقال ما عندي من شيء يحمل من سيئاتي وأوزاري. فقال الله تعالى للمظلوم انظر ارفع ارفع رأسك، فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، وأرى لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا؟ قال الله لمن يدفع ثمنه. قلت يا رب ومن؟ فقال المظلوم يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت. قال يا رب كيف؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب عفوت عنه. قال الله خذ بيده وادخل الجنة. فقال رسول الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة، أو كما قال أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فشتان بين أمن مجتمعي وأمن قلبي. إذا أمن القلب فسد المجتمع، ورأينا الفساد بعينه. أمنوا مكر الله، أمنوا عذاب الله، أمنوا من العذاب في الآخرة. روى أحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في الآية 60 من سورة قد أفلح والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وجل خوف متلبس بشفقة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلو خاف السارق ربه ما سرق، ولو خاف القاتل ربه ما أحراق ولا سال دما، ولو خاف الزاني ربه ما زنى. إنما الذي يخاف رجل يخاف الله تعالى يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوف الناس من الله وأعلم الناس بالله هو رسول الله. قال أبو سليمان الدارني ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. والخوف من أعلى المنازل التي يسير فيها العبد إلى الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله إنما يقطع العبد منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالعبد في طريقه إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، له رأس وجناحان، فرأسه هو المحبة وجناحاه خوف ورجاء. طالما سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد في طيرانه، وإذا انقطعت الرأس مات الطائر، وإذا انقطعت إحدى جناحيه فهو في خطر. ما بين خوف ورجاء، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى الجبهة وأصغى الأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ. ف فشق ذلك على صحابة رسول الله فقالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. كان رسول الله كما في صحيح البخاري، كان رسول الله إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا ريحا أو رأوا غيما استبشروا خيرا، وأنت إذا رأيت ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهك. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من الله، وكان أعلم الناس بالله، وعلم رسول الله صحابته منزلة الخوف والخشية لكي يكونوا في مأمن في الآخرة. فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة. محدث الأمة أكثر الأمة حديثا عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه، المتوفى سنة 59 من هجرة خير من وطأت أقدامه الحصى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وهو أكثر الصحابة رواية رأوه على فراش موته يبكي، يقولون أتبكي وأنت صاحب رسول الله؟ يقول لهم وكيف أنا لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على أي شيء يبكي محدث الأمة، على أي شيء يبكي أبو هريرة، لا أبكي على دنياكم، إنما أبكي على كثرة ذنبي وقلة زادي وبعد سفري، وإنني أصبحت في مصعد مهبطه إما على جنة وإما على نار. فاروق الأمة عمر بن الخطاب يمسك تبن علف البهائم أعزكم الله ويقول يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيما. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة الدمع، ويقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيما. معاذ رضي الله عنه مات في ريعان شبابه شهيدا بطاعون عمواس بالشاف 33 من عمره على فراش موته، يقول اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكذي الأنهار ولا لغرس الأشجار، إنما لظمأ الهواجر ومبادة الساعات بالليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هل أصبح الصباح؟ يقولون لا. هل أصبح الصباح؟ يقولون لا. لما؟ يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى نار جهنم، تنام الليل آمنا كأنك تعيش الدهر أبدا. أيضمن أحدكم إن غمضت عيناه ليلا أن يرى نفسه في صعيد الآخرة؟ أيضمن أحدكم نفسه؟ أيضمن أحدكم أن يخرج من باب مسجده؟ أيضمن أحدكم من الدنيا شيئا يا آمنا مع قبح الفعل منه؟ هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ ملكت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء يهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار بعيش سوف تتركه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أنعم على أولادنا وأهلينا وبلادنا بنعمة الأمن والأمان يا رحمن يا رحيم. اللهم خذ لنا واختر لنا واختر لنا الخير كله وردنا به يا أرحم الراحمين. يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في جمعنا وفي جمعتنا وفي ساعتنا الممطرة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا وقصمته. اللهم لا تجعل لفاجر أو ظالم نعمة أو يدا علينا. اللهم لا تشمت بنا فاجرا وعدوا أو أحدا من خلقك. اللهم لا تشمت بنا أحدا. إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين، وارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وتاج العزائم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.